بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 92 بعد 400 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في سورة الشعراء مع قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى عليه السلام، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ قال الشيخ المفسر رحمه الله، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي من الجاهلين، وقد قرئ به والمعنى من الفاعلين فعل أولي الجهل والسفة، أو من المخطئين، لأنه لم يتعمد قتله، أو الذاهلين عما يؤول إليه الوكز، لأنه أراد به التأديب، أو الناسين من قوله تعالى أن تضل إحداهما. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما أي حكمة، وجعلني من المرسلين. رد أولا بذلك ما وبخه به قدحا في نبوته، ثم كر على ما عد عليه من النعمة، ولم يصرح برده لأنه كان صدقا غير قادح في دعواه، بل نبه على أنه كان في الحقيقة نقمة بكونه مسببا عنها، فقال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وتلك التربية نعمة تمنها علي بها ظاهرا، وهي في الحقيقة تعبيدك لبني إسرائيل، وقصدهم بذبح أبنائهم، فإنه السبب في وقوعي إليك وحصولي في تربيتك. وقيل إنه مقدر بهمزة الإنكار، أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أو تلك نعمة تمنها علي وهي أن عبدت، ومحل أن عبدت الرفع على أنه خبر محذوف أو بدل نعمة أو الجر بإضافة الباء أو النصب بحذفها. وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة، وأن عبدت عطف بيانها، والمعنى تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي. وإنما وحد الخطاب في تمنها وجمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحده، والخوف والفرار منه ومن ملئه. قال فرعون وما رب العالمين، لما سمع جواب ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرعوي بذلك، شرع في الاعتراض على دعواه، فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما عرفه بأظهر خواصه وآثاره لما امتنع تعريف الأفراد إلا بذكر الخواص والأفعال. وإليه أشار بقوله إن كنتم موقنين، أي إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها، علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة لتركبها وتعددها وتغير أحوالها، فلها مبدأ واجب لذاته، وذلك المبدئ لا بد وأن يكون مبدئا لسائر الممكنات ما يمكن أن يحس منها وما لا يمكن، وإلا لزم تعدد الواجب أو استغناء ببعض الممكنات عنه، وكلاهما محال. ثم ذلك الواجب لا يمكن تعريفه إلا بأشياء، يعني هي الخارجة لامتناعه التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته. قال لمن حوله ألا تستمعون، أي جوابه. سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله أو يزعم أنه رب السماوات وهي واجبة متحركة لذواتها كما هو مذهب الدهرية أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثر. قال ربكم ورب آبائكم الأولين، عدولا إلى ما لا يمكن أن يتوهم فيه مثله ويشك في افتقاره إلى مصور حكيم، ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أسأله عن شيء ويجيبني عن آخر، وسماه رسولا على السخرية. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، تشاهدون كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع تنتظم به أمور الكائنات، إن كنتم تعقلون، إن كان لكم عقل عليم ألا جواب لكم فوق ذلك. لا ينهم أولا، ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم وعارضهم بمثل مقالتهم. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، عدولا إلى التهديد عن المحاجة بعد الانقطاع، وهذا ديدن المعاند المحجوج. واستدل به على ادعائه للألوهية وإنكاره الصانع، وأن تعجبه بقوله ألا تستمعون من نسبة الربوبية إلى غيره، ولعله كان دهريا أو اعتقد أن من ملك قطرا أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة من أهله. واللام في المسجونين للعهد، أي ممن عرفت حالهم في سجوني، فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتوا، ولذلك جعل أبلغ من لأسجننك. قال أولو جئتك بشيء مبين، أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صدق دعواي، يعني المعجزة، فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته والدلالة على صدق مدعي نبوته، فالواو للحال وليها الهمزة بعد حذف الفعل. قال فأتي به إن كنت من الصادقين، في أن لك بينة أو في دعواك، فإن مدعي النبوة لابد له من حجة. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ظاهر ثعبانيته، واشتقاق الثعبان من ثعبت ثعبت الماء، فانثعب إذا فجرته ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته فانفجر. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. روي أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال فهل غيرها، فأخرج يده قال فما فيها، فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يعشي الأبصار ويسد الأفق. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. قال للملأ حوله مستقرين حوله، فهو ظرف وقع موقع الحال. إن هذا لساحر عليم، فائق في علم السحر، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى الربوبية إلى مؤامرة القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسى، وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستيلائه على ملكه. قالوا أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم. قالوا أرجع وأخاه، أخر أمرهما، وقيل احبسهما وابعث في المدائن حاشرين شرطا يحشرون شرطا يحشرون السحرة، يأتوك بكل سحار عليم. يفضلون عليه في هذا يفضلون عليه في هذا الفن، وقرئ بكل ساحر. جمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، لما وقت به من ساعات يوم معين، وهو وقت الضحى من يوم الزينة. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، فيه استبطاء لهم في الاجتماع حثا على مبادرتهم إليه، كقولي تأبط شرا هل أنت باعث دينار لحاجتنا، أو عبد رب أخا عون ابن مخراق، أي ابعث أحدهما إلينا سريعا. ثم قال تعالى بعد ذلك لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم من الآيات الكريمات، في قصة سيدنا موسى مع فرعون. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. جاء الجواب عندما خاطب فرعون سيدنا موسى عليه السلام، قال له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أجابه فقال، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. نعم إنني قتلت النفس بالأمس، وهذا فعل من فعل الجاهلين أو فعل من فعل هذا الفعل، فعل الناس الذين يجهلون الحقيقة أو الذين كانوا لا يدرون الأمر الصحيح أو كنت من المخطئين. فإن سيدنا موسى عليه السلام عندما وكز ذلك الرجل لم يكن يريد قتله، وإنما يريد وكزه فقط ويريد تأديبه، فوكزه موسى فقضى عليه. أو يحتمل أن يكون ذلك من الذاهلين عن قتله أو من الذاهلين عما يؤول إليه ذلك الوكز من النتيجة التي وصلت إليها، أو كنت من الناسين لذلك كما في قوله تعالى في آية مداينة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، معنى أن تنسى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وقلت لكم مرة إنه قد استمع أم إمامنا الشافعي مع امرأة عند قاضي للشهادة، وأراد القاضي أن يفرق ما بين المرأتين في الشهادة، فقامت إليه ومنعته من ذلك واعترضت عليه، أين أنت من قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ الله عز وجل طلب أن تذكر لأن المرأة من شأنها أن تنسى، لذلك يتذكر النسوة مع بعضهن البعض، فلا يحق لك التفريق في هذا الأمر، فاستجاب لقولها. إذن فهنا الشيخ أخذ من قوله وأنا من الضالين مقارنة مع قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، معنى هذا أن تنسى، أو ربما كنت من الناسين لهذا الفعل. ثم قال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ففررت منكم لما خفتكم، طبعا رد سيدنا موسى على فرعون بعدما أراد أن يبعده عن مسألة النبوة والرسالة، ثم بين له صدق نبوته، إنما ذهبت بعيدا عنكم بهذا الظلم الذي يكون بكم. فإن فرعون إذا غضب على إنسان ألقاه في هوة في مكان بعيد لا يأكل ولا يشرب حتى يموت، وهذا أمر سهل بالنسبة للحكام الذين لا يتقون الله عز وجل سواء كانوا من الكفار أو كانوا من المسلمين. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أن هدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من هدم بنية مسلم، ولذلك من الممكن للمسلم أن يخاف من الظالم، لأن الظالم يتحدى ويتقوى بملكه ويتقوى بجنده ويتقوى بسلطانه ويتقوى بسجنه ويتقوى بظلمه إلى غير ذلك. فما كان هذا الأمر الذي خرجت به من هذه البلدة ففررت منكم لما خفتكم. نعم لذلك كان هذه النقمة المسبب عنها الخروج من بلادي إلى بلاد أخرى. فربنا سبحانه وتعالى وهب لي ربي حكما، فوهب لي ربي حكما أي وهب لي ربي سبحانه وتعالى الحكمة، والحكمة التي يعطيها الله تبارك وتعالى الأنبياء، والله عز وجل يؤيدهم بالمعجزات. فإذا كان نبيا فيكون ذلك لنفسه، وإذا كان مخاطبا أن يذهب إلى أحد فيكون رسولا مبلغا لآيات الله. وكان سيدنا موسى من هؤلاء الذين أمروا أن يذهبوا إلى فرعون وأن يخاطبوه بهذه المخاطبة: ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما. طبعا هذه الفترة طويلة، كانت عبارة عن 10 سنين، خرج فيها سيدنا موسى من بلاده وذهب إلى بلاده إلى مدين إلى بلد شعيب، وبعد ذلك كان العقد بينه وبينه على أن يأجره 8 حجج، فإن أتم 10 فمن عنده. عند ذلك كانت هذه الفترة الطويلة إنما هي فترة اصطفاء من قبل الله وترويض لهذا النبي الكريم الذي جعله يرعى الغنم قبل أن يرعى البشر. ثم بعد ذلك لما عاد بزوجته وولده فرأى نارا فذهب إلى الطور ليقتبس نارا، فكلمه الله: كن مما لا ترجو أرجى مما ترجو، فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا. فكلمه الله وجعله من المرسلين. وانظروا إلى القرآن كيف يطوي الأزمنة تطيا: ففررت فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إذا تجد أن الفاءات المتعاقبة إنما تتعاقب بأحداث عظيمة أرادها الله عز وجل أن ينتقل فيها نبيه موسى من حال إلى حال حتى خاطبه الله ثم أمره بأن يبلغ الرسالة وأن يبلغ الأمانة وأن ينصح الأمة وأن يدعو إلى التوحيد. ثم قال له: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أو تلك التربية التي ربيتني فيها بقصرك تمنها علي بها ظاهرة؟ ما الذي جاء بي إلى قصرك؟ إن الذي جاء بي إلى قصرك أولا هو عدل الله عز وجل وحكمة الله سبحانه وتعالى. والله ما وصولي إليك إلا فرارا في الصورة من عقوبتك، فإنك كنت تأمر بذبح الأبناء واستحياء النساء، ولذلك هذا التعبيد بذبح النساء هذا السبب في وقوعي، هذا السبب في حصولي في هذه التربية، لذلك أنكرها. نعم. وتلك نعمة تمنها علي بأن عبدت بني بتعبيدك بني إسرائيل إلى غير ذلك. كيفما تلونت في حالة الإعراب فإنك تجد وجوها من الإنكار على فرعون بهذا الأمر الذي يتكلم فيه. قال فرعون: وما رب العالمين. هنا استطاع سيدنا موسى بتوفيق من الله عز وجل أن يهز فرعون حتى صار يسأل عن رب العالمين. عندما طعن به طعن بربوبيته، طعن بتلك المكانة التي هو فيها، لم يخف منه ولم يخف من سجنه ولم يخف من ظلمه، لأن الله عز وجل كان معه، والله مع أنبيائه ورسله ومع المؤمنين في تأييدهم عندما يدعون إلى الله تبارك وتعالى. قال فرعون: وما رب العالمين. بدأ الآن يسأل فرعون عن حقيقة المرسل: من أرسلك؟ من هو رب العالمين؟ الذي تدعي أنه أرسلك، ما حقيقة هذا المرسل؟ قال مجيبا إليه، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ربي ليس رب بلد واحدة كما تدعي أو شعب واحد، ربي رب السماوات والأرض وما بينهما. عرف الله سبحانه وتعالى بأظهر تلك الخواص التي يتصف بها. لذلك إذا أردت أن تعرف المؤثر فانظر إلى آثاره، وإذا أردت أن تعرف الخالق فانظر إلى خلقه، وإذا أردت أن تعرف الرب سبحانه وتعالى فانظر إلى تدبيره. لذلك لما امتنع تعريف الأفراد وبذكر الخواص والأفعال، إنما ذكر ذلك بالخواص، ذكر ذلك بالآثار، ذكر ذلك ثم أتبعه بقوله إن كنتم موقنين. إن كنتم موقنين لهذه الأشياء التي ترونها، لهذه الأجرام المحسوسة الممكنة، هذه الأجرام المركبة، هذه الأجرام المتعددة، فإن فرعون كان رجلا دهريا، ومعنى رجل دهري أنه كان ينظر في النجوم ثم يرى بعد ذلك أنها المؤثرة في الكون، وأن من حكم بقعة من الأرض فهو رب لها. ولذلك أجابه بأن هذا الذي تدعي أنك تتأثر به فإنها من مخلوقات رب العالمين، والله سبحانه وتعالى هو المبدئ لها، وهي من الممكنات وليست هي من الواجبات، هي لها مبدأ ولها نهاية. ولذلك هنا ما كان من فرعون قال لمن حوله ألا تستمعون، سألته عن حقيقة ربه وهو يذكر أفعاله ويزعم أنه رب السماوات والأرض، نعم، ويظن بأنها واجبة وأنها متحركة كما هو مذهب الدهريين، أو يقول إنها غير قابلة وغير متأثرة بمؤثر. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طبعا حتى يمكن أن يتصور في ذلك وأن يتأمل ذلك، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بعد ذلك هكذا شأن الإنسان الذي لا يستطيع جوابا ولا يستطيع نقاشا ولا يستطيع جدالا، إما أن يتهم بالجنون، وإما أن يستخدم سلطته وعنفوانه وغضبه على من يخاطبه. لذلك فقال أسأله عن شيء ويجيبني عن شيء آخر. وبعد ذلك طيب إذا كان لماذا قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؟ هل هو مؤمن بالرسالة حتى سماه رسولا؟ لا، وإنما كان ردا عليه عندما قال وجعلني من المرسلين، فكان يقول ذلك إن رسولكم على سبيل الاستهزاء والسخرية. فماذا كان الجواب؟ سيدنا موسى وقف متكلا على الله عز وجل مجيبا له ولمن حوله من الناس، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. أنتم تشاهدون بأن الله يأتي بالشمس من المشرق ويأتي ويغربها من المغرب، إن الله عز وجل يحرك هذا الكون، إن الله عز وجل يجعل هذه الكواكب في كل يوم على حسب المسارات التي أمرنا الله عز وجل بها، إن تحركها إنما يكون على وجه ينتظم به الكون، تنتظم به أمور الكائنات وأمور المعاش. فلو عقلتم ذلك عند ذلك لفهمتم ولآمنتم إن كنتم تعقلون. فبذلك عندما يعطيهم ذلك الجواب لما رأى شدة سكيمتهم عند ذلك خاشنهم في الكلام، اعترض عليهم واعترض على مقالتهم، فماذا كان من فرعون؟ هنا غضب فرعون فقال قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كان في الأمر تهديدا. طبعا أين النقاش؟ أين المجادلة بالتي هي أحسن؟ أين الوصول إلى الحقيقة؟ بعد ذلك ما كان منه إلا إلى تهديد، تهديد يريد أن يقطع فيه الحجاج، وأن يقطع فيه الجدال، وأن يقطع فيه الدعوة إلى الله عز وجل، ويهدده بأنه إن عبد إلها سوى نفسه وظن نفسه إلها يعبد من دون الله عز وجل وأنكر وجود الصانع. نعم، فعندما قال وإن تعجبه إنما كان بقوله ألا تستمعون، من نسبة الربوبية إلى غيره، ولذلك كما قلت كان رجلا دهريا يعتقد أن من ملك بلدا من البلاد أو قطرا من الأقطار وتولى أمر ذلك البلد استحق العبادة من أهله، ولذلك يكون الطريق في عدم العبادة إما أن تعبد وإما أن تموت، هكذا كان شأنه. لذلك أراد أن يهدد بالسجن الذي مصيره إلى الموت. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، وكأنه يقول لأقتلنك ميتا في السجن كما أفعل مع كثير من الناس. سيدنا موسى أعرض عن هذا كله فقال، يريد أن يقيم الحجة عليه أمام شعبه وأمام الملأ الذين هم حوله، قال أولو جئتك بشيء مبين، أتفعل ذلك؟ ولو جئتك بشيء يبين صدقي، يبين المعجزة الجامعة لأمري، يبين أمر الدلالة على وجود الصانع العظيم، يبين الحكمة، يبين الدلالة على وجود مدعي النبوة. نعم، أولو جئتك بشيء مبين، واضح البينة. هنا ما كان من فرعون إلا أن يقول له، قال فأت به إن كنت من الصادقين. إذا كنت صادقا في تلك البينة أو في دعواك النبوة وعندك الحجة فألقي وأرنا ماذا يكون معك. قال ربنا سبحانه وتعالى عن هذا المشهد الذي حدث ما بين سيدنا موسى وفرعون، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. ألقى سيدنا موسى عليه السلام عصاه، تحولت هذه العصا إلى ثعبانا، ظاهر في ثعبانيته، ليس هذا من أمر السحرة وإنما هو من تحويل الحقائق من شيء إلى شيء، ولا يستطيع ذلك إلا رب العزة تبارك وتعالى. لذلك تحرك هذا الثعبان حركة قوية. فكأن هنا فرعون عندما سأله سؤالا آخر، عندما رأى الآية الأولى وفي الحقيقة انبهر بها، لكنه أراد أن يجعل من نفسه صابرا أكثر، فسأله سؤالا آخر، أو غير ذلك، هل تستطيع أن تعطينا مسألة غير فهل غيرها؟ فربنا عز وجل يقول ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وضع يده تحت إبطه ونزعها فإذا هي بيضاء، ومعنى بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس، يكاد هذا الشعاع يعشي الأبصار، يكاد يسد الأفق من نوره. بعد هذا فرعون يريد مرة ثالثة أن يثبت أمره، قال للقوم وللملأ الذين هم حوله: نعم إن هذا لساحر عليم. هذا فعل السحرة وليس هذا بفعل النبوة، وكان السحر نشيطا في ذلك الزمان وفي ذلك الوقت. ثم علل أمره بقوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. نعم، لما بهره سلطان هذه المعجزة العظيمة، سواء كان من قبل العصا أو من قبل اليد البيضاء، عند ذلك فكأنما حطه ذلك عن دعوة الربوبية إلى مؤامرة القوم، إلى استشارة القوم وإلى تنفيرهم من موسى، وإلى استشعار العظمة التي يعيش فيها، وإلى أنه يريد أن يستولي على ملكه. فماذا قال له الملأ؟ وهنا المشكلة دائما تكون في الرؤساء والملوك والأمراء، تكون الحاشية السيئة هي التي دائما لا تقف موقف الحق، وهذه الحاشية كانت ربما هي المستفيدة، لذلك لم تؤمن وبقيت على رأي فرعون في ذلك الوقت. قالوا: أرجه وأخاه في المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم، انتظر أخر أمرهما، بعد ذلك أرسل من ترسل من الشرطة التي عندك، بلغ السحرة الذين يكونون في ملكك والذين يستجيبون لك والذين يقدرون عطاءك والذين تكرمهم دائما واحشرهم. عند ذلك فهؤلاء إنما هم يفضلون على موسى في هذا الفن، حكموا عليه بأنه ساحر، ولذلك الساحر ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى سحرة مثله أيضا. فكانت النتيجة أن الله عز وجل قال واصفا هذا الأمر: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. جمع فرعون السحرة من كل أرجاء البلاد التي كان يحكمها، وعين وقتا معينا، عين يوم الزينة، وعين في يوم الزينة وقت الضحى لتبدأ المبارزة ما بين سيدنا موسى بوصفهم أنه ساحر، وبوصفه بنفسه بأنه رسول من رب العالمين. إذن موسى هنا يقف بأنه رسول، والسحرة يعاملونه على أنه ساحر. فلذلك وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ معنى ذلك حثهم على الاجتماع في هذا الصعيد، يظن بذلك أنه يستطيع أن يتغلب على سيدنا موسى عليه السلام. وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ فماذا كان الجواب بعد ذلك؟ كانوا يظنون أنهم كما سيأتي معنا في الآيات: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلذلك كانت النتيجة بعد ذلك أنه وعدهم، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. إذن هذا وعد من قبل فرعون للسحرة الذين إنما يريدون دنيا، وسيدنا موسى إنما يريد الآخرة. فماذا حصل؟ وكيف نشروا سحرهم؟ وماذا رد الله عليهم عن طريق عصا سيدنا موسى عليه السلام؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.